الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل في المعربات. جميع ما تقدم من المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. عليكم السلام. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير، فإنه يخفض بالفتحة ما لم يضف أو تدخل عليه ال، وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه فإنه ينصب بالكسرة، والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره. وتقدمت أمثلة ذلك. طيب، مر معنا أن طريقة المتقدمين ما هي؟ لا، طيب، التفصيل ثم الإجمال. فهذه عادة المتقدمين، يذكرون الشيء مفصلا ثم يذكرونه إجمالا. إذن هذا الفصل إجمال لما تقدم. وإيش فائدته؟ إيش فائدته؟ تدريب مراجعة. طيب، إيش الفائدة طيب من المراجعة؟ أحسنت، استقرار المعلومة وتثبيت ما تقدم في ذهن المتعلم، هذه الفائدة. فصلا في المعربات، اللي في إطار، ها، الذي يجي في إطار هذا ما هو من كلام المؤلف، الذي يأتي في إطار مزخرف هذا ليس من كلام المؤلف. إذن هذا الفصل إجمال لما تقدم، وفائدته تثبيت واستقرار ما تقدم في ذهن المتعلم. قال: جميع ما تقدم من المعربات. والمعربات جمع معرب، وهو قسمان من الكلمة. فما هما؟ المعربات من الكلمة، تذكرون الكلمة تلك المسكينة التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل. طيب، الاسم والفعل، الفعل ايش من فعل؟ الفعل المضارع فقط. الفعل المضارع هو الذي يدخله الإعراب. إذن المعربات، نعم، جمع معرب، وهو يشمل قسمين من أقسام الكلمة. ولهذا قال رحمه الله تعالى: جميع ما تقدم من المعربات قسمان. وهذا دليل الاستقراء، تقسيم هذا دليله الاستقراء. قال: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قسم يعرب بالحركات، ما هي؟ ما هي الحركات؟ راجع يا أخوانا: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. لماذا جعلت السكون في الحركات؟ لا، أريد تعليل نحوي. الحركات كم؟ أربع. طيب، يعني قلنا الضمة والفتحة والكسرة، هذا واضح. طيب السكون، ها، جيب كلمة ثانية. أمس قلناها: حذف الحركة. السكون حذف الحركة. إذن الحركات الضمة والفتحة والكسرة، السكون حذف الحركة، اللي هي حذف هذه الحركات المتقدمة. قال: وقسم يعرب بالحروف، ما هي؟ ما هي؟ الواو والألف والياء والنون. الواو والألف والياء والنون. طيب، ما بقي شيء؟ الواو والألف والياء والنون، ما بقي شيء؟ الواو والألف والياء والنون، ها، الحذف. حذف ايش؟ قل حذفها كلها. الواو والألف والياء كلها حروف إيش؟ حروف علة. والنون هذه علامة على الرفع في الفعل المضارع. إذن حذفها، حذفها يرجع إلى الأربع. قال: وقسم يعرب بالحروف. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد، وقد تقدم تعريفه. مثل إيش الاسم المفرد؟ مثال، أعطينا مثال الآن حتى نعرف أنك فاهم أو لا. مثال على الاسم المفرد: زيد، وأيضا محمد، هات أنثى، هند، زينب، هات آخر حرف علة، أو هات آخر حرف مقصور، أو ليلى والفتى. طيب هات، هات نكرة، رجل. طيب هذا الاسم المفرد، ما ليس مثنى ولا مجموعا، فهذا يعرب بإيش؟ بالحركات. إيش من حركات؟ لمن؟ إيش من حركات متقدمة يعرب بها الاسم المفرد؟ هات، هات، هات، هات نصر، هات الحركات بس، الضمة والفتحة والكسرة. قال: وجمع التكسير، وقد مر معنا تعريف الجمع التكسير. مثاله، هات أمثلة، هات شامة، ها جواري، أيضا ها جبال، مساجد، أقلام، رجال. طيب هاته آخر حرف مقصور، ها سارة، حبالة، سكارة. طيب قال: وجمع المؤنث السالم، وتقدم أيضا تعريفه. مثل، مثاله، ها مؤمنات، مسلمات، صابرات، قانتات، صائمات، ها حامدات، شاكرات. طيب قال: والفعل المضارع، والفعل المضارع مثل إيش؟ ها يذهب، يمشي، يأتي. طيب يرضى، يدعو، يخشى. قال: الذي لم يتصل بآخره شيء. شيء هذا يشمل إيش؟ شيء، ها يشمل شيء هنا لم يتصل بآخره شيء، أي ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. يشمل أيضا شيء إيش؟ نون التوكيد ونون النسوة. قال: وكلها، من هي كلها؟ الأربع الأنواع. وكلها ترفع، الأربع الأنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع. وكلها ترفع بالضمة، طبعا وكلها ثم سيستثني، فالكلام على الجادة على الأصل. وكلها ثم سيستثني. قال: وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. هذا الآن استثناء من الأصل، خروج بعض الأشياء أو خروج ثلاثة أشياء عن هذا الأصل. قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف، هو الذي لا يقبل التنوين ولا يجر بالكسرة، مفردا كان أو جمع تكسير. مفردا مثل إيش؟ عندما مفردا مثل إيش؟ مثل إبراهيم، إسماعيل، إسحاق. أو جمع تكسير غير منصرف مثل إيش؟ مر معنا محاريب، مساجد. طيب فهذه جمع تكسير غير منصرفة. ما له هذا؟ قال: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير. إيش إعراب مفردا؟ ماذا قلته عندك مفردا؟ إيش إعراب مفردا؟ يا أحمد مفعولا به، ها من حال؟ لا لا، مفردا كان، كان الاسم مفردا، خبر كان مقدم، مفردا كان، أي مفردا كان الاسم. طيب فهو خبر كان مقدم. قال: مفردا، لا مفردا، مفردا كان، أي كان الاسم مفردا أو جمع تكسير، خبر كان مقدم. قال فإنه يخفض بالفتحة نيابة، نيابة عن الكسرة. إذن حركة نابت مناب حركة، ولا حرف ناب مناب حركة؟ عندما سريع عن الشيء شوفوا أذان، شرفتم شاي ولا لا؟ إيش حركة نابت مناب حركة؟ وإيش الغالب، أن الحركة تنوب مناب الحركة ولا الحرف ينوب مناب الحركة؟ الغالب إيش؟ أن الحركة تنوب. طيب من يوافقه؟ ها أسامة أيضا أبا إبراهيم؟ إيش الحرف في الغالب ينوب مناب الحركة، والقليل أن الحركة تنوب مناب الحركة. لهذا الحركة لا تنوب مناب الحركة إلا في الاسم الذي لا ينصرف، وفي وفي جمع المؤنث السالم. تمام ما شاء الله انتبهون. طيب قال فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم يضف أو تدخل عليه ال. هذا قد تقدم معنا أن الاسم الذي لا ينصرف يستمر في هذا الحكم إلى أن يضاف إلى ما بعده أو يحل بإيش؟ يحل بأل. فإذا أضيف إلى ما بعده فإنه ماذا؟ يجر، يرجع إلى الأصل، يجر بماذا؟ بالكسرة. وإذا حلي بأل رجع إلى الأصل، يجر بإيش؟ بالكسرة. طيب الآن عندكم إيش البيت الذي أخذنا أمس؟ وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. تقول مررت بأحسنكم عند من؟ أحمد فرحان. مررت فعل فاعل بأحسنكم، الباء حرف جر، وأحسني اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضافكم مضاف إليه. فهنا إيش الشاهد؟ جر بالكسرة مع أنه اسم لا ينصرف إيش العلة؟ للوصفية ووزن الفعل، للوصفية ووزن الفعل، لكنه جر بالكسرة. ليش؟ لأنه أضيف إلى ما بعده. أحسنت. وتقول نظرت إلى المحاريب، إيش أحرك لها؟ محاريبي، نظرت إلى المحاريبي. ما عندك الإعراب؟ فعل فاعل إلى جر المحاريبي اسم مجرور بإلى علامة جره كسرة الظاهرة على آخرة، مع أنه ممنوع من الصرف لعلة تقوم مقام العلتين وهي صيغة منتهى الجموع، لكنه جر بالكسرة. ليش؟ لأنه حلية، حلية بأل، دخلت عليه أل. طب عند من؟ عندك أحمد. نظرت إلى الأسارة، نظرت إلى الأسارة، أحسن، نظرت إلى الأسارة فعل فاعل إلى حرف جر اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر، مع أنه ممنوع من الصرف. ليش؟ أسارة، أسارة ممنوع من الصرف ولا ممنوع من الصرف؟ آخره ألف، مثل حبالة، مثل. طيب لكنه ماذا؟ صرف، يعني جر بالكسرة المقدرة. ليش؟ لأنه حلي بأل. طيب قال وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. فهنا نابت حركة مناب حركة. أحكم الحاكمين، إيش يعني أفعال تفضيل؟ أيه، مثل مررت بأفضلكم. طيب طيب وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه فإنه ينصب بالكسرة طيب ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وقد تقدمت أمثلة. نعم، السماوات والمؤمنات. طيب، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح إيش يا معاذ؟ المحصناتي. ها، عند من؟ عندك عبد الله. إعراب المحصناتي: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصناتي. ينكح المحصناتي، ينكح فعل، أن ينكح فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، المحصناتي مفعولا به منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الكسرة، محصناتي نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. وهكذا: وما حمل عليه، مثل قوله عز وجل: وإن كنا أولاتي حمل. فأولاتي إيش إعرابها؟ مر معنا أولاتي، إن كنا أولاتي. خبر كنا، نعم، منصوب على نصفه ماذا؟ الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. ليش ملحق؟ لأنه لا مفرد له من لفظه. قال: والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره. والفعل المضارع المعتل الآخر ما هو؟ عرفه المؤلف: هو آخره حرف من حروف العلة، الألف أو الواو أو الياء. طيب، فإنه يجزم بحذف آخره، فإنه يجزم بحذف آخره. هذه علامة تنوب منابش مناب السكون. فإنه يجزم بحذف آخره، ذا النيابة عن السكون، مثل إيش؟ لم يدعو، ولم يخشى، ولم، لا، لم يدعو ولم يخشى، باقي بالياء، ولم يرمي. فكلها مجزومة، وعلامة جزمها حذف حرف العلة. قال: وتقدمت أمثلة ذلك، يعني كأنه يقول: فلا حاجة إلى إعادتها. قال رحمه الله: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وما حمل عليه، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، والأسماء الستة، والأمثلة الخمسة. والذي يعرب بالحروف نيابة عن الحركة. طيب، حلو التركيز. والذي يعرب بالحروف نيابة عن الحركة أربعة أنواع. قال: المثنى، مثل التعريف قد مر معنا، الآن نشتي مثال، لكن قد تصورت التعريف يا عبد العزيز. مثل المثنى، مثل، أعطينا مثال على المثنى. طيب، قال: رجلان، وأيضا مسلمان. طيب، إلى آخره، يعني مما يدل على اثنين أو اثنتين: مسلمتان، ومؤمنتان، وامرأتان، بزيادة في آخره، إما الألف والنون أو الياء والنون. وهذه الزيادة أغنت عن المتعاطفين، بدل ما تعطف هذا على هذا تقول: جاءت امرأة وامرأة، تأتي فتقول: جاءت امرأتان، فتأتي بالألف والنون، أغنت عن ماذا؟ عن المتعاطفين. طيب، أو عن عطف مثله على مثله. إيش أخذنا من شروط فيما تقدم من دروس في المثنى؟ ولا سنأتي الآن إن شاء الله تنتبهون، الآن سيأتي هو في التفصيل في المثنى، سأسأل ماذا تقدم من شروط في المثنى. ها، أن يكون له مفرد من لفظه، أن يكون، نعم، متحدان في اللفظ والمعنى. طيب، هذا إن شاء الله ننتبه له. قال: المثنى وما حمل عليه، وما حمل عليه ما تخلف فيه شرط من هذين الشرطين اللذين ذكرا. مثال ما حمل عليه: اثنان، واثنتان، وثنتان. طيب، وأخذنا أيضا العمران، وأخذنا الأسودان إلى آخره. طيب، قال: وجمع المذكر السالم. إذن المثنى وما حمل عليه يعرب بالحروف. وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، جمع المذكر السالم مثاله مسلمون، مؤمنون، الزيدون، المحمدون. طيب، وما حمل عليه مما تخلف فيه شرط من الشروط ستأتي إن شاء الله. يعني قد أخذنا أنه أن يكون له مفرد من لفظه، وأن يكون علما لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل، ولا شروط كثيرة، بس نحن نأخذ بما يناسب المقام. مثل إيش ما حمل عليه؟ إيش أخذنا؟ لا، الذي أخذناه مر معنا، سيأتي عليون. لكن إيش أخذنا نحن؟ 20، طعام 60. طيب، فهذه مما ألحق بالمذكر السالم. سيأتي أولو وعالمون، سيأتي إن شاء الله. قال والأسماء الستة، وقد عرفت الأسماء الستة أيضا تعرب بالحروف. قال والأمثلة الخمسة، وتسمى الأفعال الخمسة، كلاهما علم على هذه الأفعال، الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة كلاهما، كلا الاسمين علم عليها أي على هذه الأفعال. لكن إيش التعبير الأدق؟ قلنا الأمثلة الخمسة. لماذا؟ لأن الأفعال الخمسة قد يتوهم متوهم أنها محصورة في خمسة أفعال، فلما تقول الأمثلة الخمسة يدفع هذا التوهم، لأنه لا حصر لها، كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطب. قال فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا، وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، ورأيت كليهما وكلتيهما، ومررت بكليهما وكلتيهما. فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة، وكان إعرابهما بحركات مقدرة في تلك الألف، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. قال فأما المثنى تقدم تعريفه، فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إيش الذي يرفعه وإيش الذي ينصبه وإيش الذي يجره؟ عوامل، نعم، عوامل هي التي تفعل فيه الرفع أو النصب أو الجر. إذن نعرف فيرفع إذن هناك عامل، ينصب إذن هناك عامل، يجر إذن هناك عامل يعمل الجر في هذا المثنى. قال فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، للتفرقة بينها وبين ياء جمع المذكر السالم. طيب، فيرفع بالألف، مثال من القرآن، قال إيش؟ رجلان. إيش إعراب رجلان؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال على النصب، ربنا واجعلنا مسلمين، عند من؟ ربنا واجعلنا مسلمين، عند من؟ هاتها نصر مفعولا به ثاني، مسلمين مفعولا به ثاني، والمفعول الأول أين هو؟ نا جعلنا، والفاعل اجعلنا، فاعل أين هو؟ ضمير مستتر تقديره أنت. إذن مسلمين مفعولا به منصوب، عنصبه ماذا؟ الياء نيابة عن الفتحة، لأنه مثنى. وفي الجر ما جعل الله لرجل من قلبين، عند من؟ نعم، من قلبين، قلبين مجرور بمن، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه مثنى. أحسنتم. قال وألحق به أي بالمثنى، ألحق به في إيش؟ في الإعراب، ألحق به في إعرابه، ألحق بالمثنى في إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. وألحق به ذكر ألفاظ، خمسة ألفاظ ذكر خمسة ألفاظ، ما هي؟ اثنان واثنتان وثنتان ثلاثة وإيش؟ وكلا وكلتا، خمسة ألفاظ مما يلحق بجمع بالمثنى. وبعضه ذكر إيش؟ وغيره، عفوا، وغيره ذكر أكثر، وتقدم معنا العمران والقمران والأسودان، هذه كلها ملحقة بالمثنى، ملحقة بالمثنى. فهناك ألفاظ كثيرة غير ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لكن اكتفى بذكري خمسة. قال اثنان واثنتان وثنتان. اثنتان بالألف هذه قبل الثاء، هذا في لغة أهل الحجاز. اثنتان وثنتان هذه لغة بني تميم، وكلاهما اثنتان وثنتان ليش؟ للمذكر للمؤنث، كلاهما للمؤنث اثنتان وثنتان، لكن اثنتان لغة أهل الحجاز وثنتان لغة بني تميم. قال اثنان واثنتان وثنتان مطلقا. إذن هذه الألفاظ ملحقة بالمثنى. ليش ملحقة بالمثنى؟ ما قلنا أنها مثنى؟ لأنها ليس لها مفرد من لفظها. مطلقا أي سواء أضيفتا أو لم تضافا. نعم، وسواء أضيفتا إلى ضمير أو أضيفتا إلى ظاهر. فمعنى مطلقا هنا سواء كانت أو كانت هذه الألفاظ مضافة أو غير مضافة، وسواء كانت مضافة إلى ضمير أو كانت مضافة إلى ظاهر، ففي كل الأحوال تعرب إعراب المثنى في حال الرفع بالألف وفي حال النصب والجر بالياء. وكلا وكلتا لابد من شرط، كلا وكلتا أيضا ملحقان بالمثنى لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال إضافتهما إلى الضمير، فإذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى في حال الرفع بالألف وفي حال النصب والجر بالياء. ثم مثل قال نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، فهنا أضيفتا إلى الضمير جاءني كلاهما. عند من؟ فتقول جاءني، طب أنا أعرف جاءني، جاء فعل ماضي مبني على الفتح والنون الوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعولا به. كلاهما فاعل مرفوع، علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه. وكلتاهما الواو حرف عطف، كلتاهما معطوف، والمعطوف معطوف على كلاهما، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه. ورأيت كليهما وكلتيهما عند من؟ قد أسامة. رأيت فعل وفاعل، كليهما مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه. وكلتيهما الواو حرف عطف، وكلتيهما معطوف على كليهما، والمعطوف على المنصوب ماذا؟ منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه. مررت بكليهما وكلتيهما عند من؟ عند محمد فرحان. أيوة، والباء حرف جر، وكليهما اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه. والواو حرف عطف، وكلتيهما معطوف على كليهما، والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه. طيب، قال فإن أضيفا إلى الظاهر، فإن أضيف منهما كلا وكلتا، فإن أضيف كلا هذان اللفظان كلا وكلتا إلى الظاهر أي الاسم الظاهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة، يعني في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر. كانا بالألف، تقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، إذن هي بالألف في الأحوال إيش؟ الثلاثة. طيب، وجاءت كلتا المرأتين ورأيت كلتا المرأتين ومررت بكلتا المرأتين، إذن هي بالألف في الأحوال الثلاثة. طيب، الآن بقي الإعراب. إذن إذا إذا إذا إذا أضيف هذان اللفظان إلى الاسم الظاهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة في حال الرفع والنصب والجر. طيب، فهمنا هذا. وكان إعرابهما، الآن بقي الإعراب، كان إعرابهما بحركات مقدرة في تلك الألف. كان إعرابهما بحركات مقدرة في تلك الألف، يعني مثل الاسم المقصور مثل الفتى. طيب مثل الاسم المقصور الذي آخره ألف، فإن الحركات إيش، ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة في الرفع وفي النصب وفي الجر. قال نحو جاءني كلا الرجلين، هات يا منيف، والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعولا به، كلا، كلا فاعل مرفوع علامة رفعه ضم المقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر، وهو والضاف والرجلين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، أحسنت. وكلتا المرأتين، كمل، الواو حرف عطف، وكلتا معطوف على كلا، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه ضم مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف، والمرأتين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. قال ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين كذلك، منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين مجرور بكلا، كلا مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف الرجلين مضاف إليه. طيب عندما الآن حتى نختم الدرس، عندما قبل أن أطرح السؤال، هل جاءت في القرآن هذه الألفاظ كلا وكلتا؟ هل جاءت في القرآن كلا وكلتا في القرآن؟ محمد صالح، جاءت لما جاءت في قوله عز وجل كلتا الجنتين. طيب كلتا الجنتين عند من؟ الأعراب عندك ولا حول؟ كلتا الجنتين أحمد، كلتا مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها منع من ظهورها التعذر. ليش قلت مرفوع بضمة مقدرة؟ لأنه أضيف إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر، كلتا الجنتين، وهو مضاف الجنتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. طيب وأيضا جاء في القرآن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ما عندما الإعراب أعطينا الشاهد خرج لنا الأمور هذا حتى نفهم. قال يا نصر، أيوة، إن ما هي مركبة من إن وما، فتقول إن إيش؟ لا، إن هذه أن مصدرية، إن شرطية جازمة تجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه، وما زائدة. يبلغن فعل مضارع مبني ولا مرفوع؟ يبلغن مبني على الفتح الاتصالي بدون التوكيد. طيب وهو في، هو إيش الآن؟ هو فعل الشرط ولا جواب الشرط؟ هو في محل جزم فعل الشرط، في محل جزم فعل الشرط. طيب عندك ظرف مكان وهو مضاف وكاف مضاف إليه، أحسنت. كبر مفعولا به منصوب، أحسنت، وعلى نصيب فتح الظاهرة على آخره. أحدهما فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف وهما مضاف إليه، أحسنت. أو كلاهما، أو حرف عطف، وكلاهما معطوف على أحدهما، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه إيش؟ أيوة، شفنا مربط الفرس. كلاهما ضمة مقدرة، أيوة، مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق مثنى. لماذا عربته بالحروف؟ أضيف إلى ضمير، فكلتا وكلا إذا أضيفا للضمير تعربهما إعراب إيش؟ المثنى. إذا أضيفا إلى اسم ظاهر تعربهما إعراب الاسم إيش؟ الاسم إيش؟ المقصور، تعربهما إعراب الاسم المقصور. فهنا الآن جاءتنا الآية في القرآن يعني أعرب إعراب المثنى، وجاءتنا آية في القرآن أعرب إعراب ماذا؟ الاسم المقصور. طيب بقي فائدة نختم بها الدرس، وهي أنه لك يعني أن تراعي اللفظ ولك أن تراعي المعنى في كلا وكلتا، لأن كلا وكلتا لفظهما مفرد ولا مثنى؟ لفظهما مفرد، كلا وكلتا لفظهما مفرد لكن معناهما مثنى. فعندما تريد مثلا أنت لك يعني أنت يجوز لك أن تراعي اللفظ ويجوز لك أن تراعي المعنى. هذا عند الإخبار مثلا تقول كلا الرجلين عالم عالم. أنت الآن راعيت إيش اللفظ ولا المعنى؟ راعيت اللفظ لأن اللفظ مفرد. ولك أن تقول كلا الرجلين إيش عالمان، فتكون ماذا راعيت؟ ماذا راعيت؟ المعنى. إيش الذي جاء في القرآن؟ جاء بإيش؟ بمراعاة اللفظ ولا مراعاة المعنى؟ اللفظ كلتا الجنتين آتت، ما قال آتتا، فراعى اللفظ نعم دون المعنى، لكن من حيث الجواز جائز. لك أن تراعي اللفظ ولك أن تراعي المعنى. مثلا تقول كلا الرجلين انطلقا، وكلا الرجلين إيش انطلق. طيب وكلا الرجلين سبقا، وكلا الرجلين سبق. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.